الصقيط اللي ليه نصيب في حاجة بياخدها. ليك نصيب تخسر 1,000,000 جنيه هتخسرهم، ليك نصيب تكسبهم بعد ما خسرتهم هتكسبهم. أنا كان نصيبي أخلل في الثانوية العامة، 3 سنين سقوط. كنت بقعد أعيط علشان بسقط. بسقط ليه؟ ليه؟ هو أنا غبي؟ لا أنا مش غبي، أنا عارف كويس إن أنا مش غبي، أنا ذكي وذكي جدا كمان. طيب بسقط ليه بقى؟ أقعد أدور على السبب اللي بيخليني أسقط، وبعد تفكير طويل عرفت إيه السبب. أيوة عرفته، أنا بسقط علشان ما بذاكرش. أيوة صح، علشان ما بذاكرش. ياه أخيرا عرفت السبب. إيه الغباء ده؟ ده أنا غبي قوي. إيه غبي؟ واحترت تاني، لحسن أكون بسقط علشان أنا غبي مش علشان أنا بذاكر. 3 سنين قاعد على مكتبي في قطي ووش في الحيطة بحاول أذاكر، لما كرهت نفسي وكرهت المذاكرة وكرهت الحيطة اللي كنت واثق إنها لو دخلت الامتحان بدالي كانت هتنجح. شكيت إني جايز يكون لون الحيطة المدهون أبيض مش مساعدني على التركيز، فدهنولي أخضر، بس الأخضر حسسني إني قاعد قدام صبورة الفصل، مش معقول هبقى صبح وليل في الفصل. فكان بديل الأخضر هو الأصفر. الله على الأصفر وإشراقه في الأوضة. أيوة كده، حاسس إن الشمس ما بتغيبش من الأوضة. بس لحد إمتى؟ الساعة بتبقى 8 بالليل ولسه الأوضة في عز الظهر، وأنا الحقيقة بحب أذاكر بالليل. لا لا لا لا، الأصفر ده مش لوني، لقيتها، هو الأزرق. قشطة، خش على الزرقان. ودهنت الأوضة أزرق. يا سيدي على الليل وسحره وجماله وهدوءه وتركيزه. ده من كتر إيحاءه كنت أحيانا أسمع دوشة عيال في الشارع فاطلع علشان أزعق لهم، فاكتشف إننا الظهر مش بالليل. عشت شوية مع الأزرق لحد ما حسيت إنه من كتر زرقان الأوضة بيكبس علي النوم وإحنا لسه الظهر. ما هو ليل بقى طول النهار. طب والحل؟ بيتهيألي بيبقى إن الأصفر بيصحصح والأزرق بينيم، أنا أديها وش أصفر فأزرق. وقد كان الأصفر والأزرق إداني أخضر. يا دي النيلة، صبورة تاني؟ أنا عايز لون حماسي وسخن كده يسخني على المذاكرة. وما أقولكوش بقى الأحمر عمل إيه، كوابيس كوابيس رهيبة. كنت بحلم إني في جهنم وبتعذب بسبب سقوطي المستمر. بعد الأحمر الحقيقة السنة كانت خلصت، وسقطت طبعا لأني ضيعت السنة في دهان الأوضة. وابتديت السنة الجديدة بلون جديد خالص، الأسود. دهنت الأوضة أسود علشان تمشي مع الأيام السودة اللي أنا فيها دي. بس برضو غيرته مش بسبب إنه مش عاجبني، لكن لأنه الأسود بيضيق الحاجات، فحسيت إن الأوضة اضيقت جدا. ده غير إنها أصلا ضاقت من كتر الدهان، وزي ما احنا عارفين إن الأسود بيضيق، عارفين طبعا إن الأبيض بيوسع. فوسعت الأوضة تاني ورجعت زي ما كانت الأوضة بلونها الأبيض، زي ما أنا في المناهج أبيض. طيب أعمل إيه؟ نصيبي إني ما بحبش المذاكرة وبسقط. ذاكرت في كل حتة في البيت، في أوضتي وفي كل الأوض، حتى السطوح ذاكرت فوقي. لقيت نفسي من غير شعور بسيب المذاكرة واجري ورا الفراخ. قلت طيب أجرب أروح أذاكر في النادي. خدت الكتب والورق وقعدت على ترابيزة في الشمس بصة على ملعب كرة القدم، وكان في عيال بتلعب كورة والشيطان شاطر. قلت لنفسي واضح إن نصيبي ألعب كورة، بس ضميري أنبني. قلت معقولة يكون الشيطان شاطر وأنا مش شاطر وبسقط؟ لا، إن كان هو شاطر فأنا لازم أكون أشطر منه، وإن كان هو نجح إنه ما يدخلش الجنة أنا هنجح وأدخل الجامعة. رحت قايم وقاعد على الكرسي اللي قدامي، وبقى ظهري لملعب الكورة ولسه هبتدي مذاكرة. جم شوية هواء طيروا الورق من على الترابيزة، وقعدت أجري ورا الورق، أمسكه من هنا وأمسكه من هنا. يا ربي، يعني أنا مكتوب علي أجري ورا الفراخ فوق السطوح وورا الورق في النادي؟ لميت كل الورق وكان فاضل ورقة واحدة مش لقيها. بصيت حواليا لقيت الورقة الأخيرة في ملعب الكورة، رحت أجيبها ومديت إيدي علشان أمسكها. جات الكورة ناحيتي ووقفت جنب الورقة، والعيال كلها وقفوا يبصولي، كانوا مستنيين الكورة علشان يكملوا لعب. صعبوا عليا جدا، فمسكت الكورة بإيدي اليمين ورحت رافعها في الهواء وشطها حتة يدين شوطة ولا فؤاد المهندس. شوطة في شوطة في هد في دبل كيك، والحمد لله غلبنا 3-0. 3-0، يخرب بيت التلاتة على الصفر. افتكرت 0% اللي جبته في تاني سنة سقوط. أنا أول واحد في مصر يجيب 0% في ثانوية عامة، نصيبي كده. نجاح ايه ده اللي عايز ينجحه واحد زيي؟ واحد دهن قطه 10 مرات وجاب 0%، ده انا كان ناقص ادهنهم مرهم. الصفر ده ما يدخلنيش حتى السجن. سجن ايه بس؟ ده انا هفاول على نفسي ولا ايه؟ ايوه انا لازم اخش السجن بالصفر ده، تفرق ايه انت عن اي مجرم؟ صحيح السجن ما بيدخلوش الا القاتل. طب ما انت قاتل.

يبقى أكيد عم عفيفي طفش من الشارع اللي طفشت منه الشمس. طب راح فين؟ انجدني يا عم عفيفي، جزمتي الملونة اتقطعت وأنا متشائم. خلاص معادي المهم فات ومش مهم الحقه، بس عايز أصلح جزمتي. أنا مش عايز ألبس غيرها، أنا ماليش في الجزم لا السودة ولا البني ولا أم رباط، ده أنا كنت ناوي أديها لابني لما يكبر. بس اوعى تفهم إني بخيل، لا أنا من أسرة اقتصادية متوسطة فقيرة، أنا عايز أدي جزمتي لابني علشان عايزه يطلع زيي حر، ما بيحبش القيود. مش أنت اللي علمتني سر الجزم؟ وصلت لآخر الشارع وآخر مكان كان بيبقى فيه ظل، وكانت الشمس خلاص فاضلها ساعة وهتغرب. من الشروق للغروب بدور على عم عفيفي ومش لاقيه. هو عم عفيفي فين؟ مش كان بيبقى قاعد هنا في الوقت ده؟ جريت في الشارع وكان خلاص الشمس فاضل لها دقايق وتغرب، جريت وانا بسابق غروبها، اصلها لو غربت مش هيبقى في ظل، وعم عفيفي ما بيقعدش الا في الظل. جريت وجريت وجريت، وكل ما كنت بجري كان القطع اللي في جزمتي الملونة بيزيد. كنت بقول مش مهم، لما اوصل عنده هيصلحها لي. ووصلت اخر الشارع وبصيت حواليا على اخر مكان في ظلة، بس الشمس كانت اسرع مني. مشيت الشمس ومشي معاها عم عفيفي. بصيت على اسم الشارع علشان اتأكد انه نفس الشارع، فلقيت اسم الشارع اتغير وبقى شارع الظلال، الشعب سابقا. قميص ابيض 111. من التاريخ ده 111 للتاريخ ده 11/2010 عدى 2010 سنين. بعدد 2010 سنين كل سنة وانتو طيبين. السنة بتيجي وبتعدي بحلوها ومرها، بنعيشها وبتعيشنا بوحشها وكويسها. وحال السنين زي البني آدمين، زي ما فيها الكويس والوحش والحلو والمر، في من الناس برضو زيها. مع بداية السنة الجديدة قررت أكون أنا كمان جديد زيها، بس هاخد منها حلوها وابعد عن مرها، أعيش كويسها وابعد عن وحشها. مع السنة الجديدة قررت أكون حلو وكويس. في السنة الجديدة قررت أكون مثالي في كل حاجة، في تصرفاتي، في ردودي، في أخلاقي، أكون الشخص المثالي. صحيت وغسلت أسناني وفطرت وحلقت دقني ولمعت جزمتي، وعلشان أبقى مثالي على الآخر لبست قميص أبيض مكوي جدا. هنزل بقى الشارع أعيش في دور المثالي. فتحت باب شقتي وضغطت على زرار الأسانسير علشان يطلع، وفضلت مستني إن الأسانسير يطلع، ما بيطلعش. 5 دقايق، 10 دقايق، مش راضي يطلع. فقررت ما أعملش عقلي بعقل الأسانسير ونزلت أنا. وفي الدور الأرضي لقيت بابه مفتوح وإيد حريمي طالعة منه، وواحد واقف وماسك الباب بإيده. ده مرتضى جارنا في العمارة، بس الإيد الحريمي دي معرفهاش. قربت من الأسانسير وعرفتها بعد ما شفت وشها، انشراح مرات مرتضى، واقفين بيرغوا مع بعض قدام الأسانسير وكأنهم ما عندهمش شقة. وطبعا كان ممكن يكون ليا رد فعل مش مثالي، بس لأن النهاردة مثالي فقلت لهم بكل ود واحترام وجيرة: صباح الخير يا جماعة، أنا واقف بقيلي 10 دقايق مستني الأسانسير. قامت انشراح قايلالي: طب أنت نزلت على السلم أهو. ابتسمت ابتسامة بتحمل معنى: يا وليا يا بنت اثبت أنت مثالي، اثبت. سبت فعلا ورحت مديهم ظهري وماشي، وخرجت من باب العمارة متجه للجراج، وكان في كوم زبالة على ناصية الشارع. أصل في واحد سرق صندوق الزبالة من يجي حوالي 25 سنة كده. اضطرت أفادي كوم الزبالة، وأنا بفاديه بنص التحتاني رشقت في فرع شجرة مشوك بالنص الفوقاني، فدخلت شوكة في كتفي الشمال، نزل الدم، بقعت القميص. طيب أطلع غير، بس أنا مش عايز أقابل مرتضى وانشراح تاني، لأنهم أكيد لسه بيروا عند الأسانسير. أصل الأسانسير عندنا بيجيب طراوة، وبعدين أغير ليه؟ ما هو أنا مش رايح حتة أساسا. كملت طريقي ودخلت الجراج، لقيت عربيتي محشورة بين عربيتين عاليين وعربيتي وطية. شكيت إن العربيتين العاليين بيعملوا حاجة مع عربيتي، أمال إيه اللي زنقها كده وسطهم؟ ما هي وطية وأنا عارفها، بس اكتشفت إني ظلمتها لأنها ما تحركتش من مكانها من ساعة ما ركنتها. العربيتين العاليين دول هم اللي ركنوا جنبها، وسايس الجراج هو اللي سامح بالمسخرة دي في الجراج. حاولت أدخل بين العربيتين علشان أدخل عربيتي، معرفتش، أصل السايس لازق العربيتين في عربيتي وكل عربية لازقة في باب. طب أدخل إزاي أنا؟ استغلت رفعي وحاولت أدخل من الناحية اليمين، وفعلا وصلت للباب بعد ما مسحت جنب عربيتي والعربية اللي جنبي بقميص الأبيض وبقى رمادي، بس الحمد لله الكمام لسه بيضاء، لأني كنت رافع إيدي فوق. فبقى قميصي أبيض في رمادي، وفشلت محاولاتي للدخول من باب السواق. قلت أجرب الباب التاني، جايز الحتة تكون أوسع شوية. دخلت بين عربيتي والعربية التانية، ووصلت للباب بعد ما مسحت الجنب التاني للعربية والعربية التانية بقميص الرمادي اللي بقى أسود، بس الحمد لله الكمام لسه بيضة وأنا لسه مثالي ولازم أبقى مثالي. وصلت بقى وصدري قدام باب عربيتي وظهري في باب العربية اللي جنبي وإيدي مرفوعة لفوق، ولو حد بص من أي بلكونة هيفتكر حاجتين ملهمش تالت، يا إما أنا بعمل حاجة عيب في عربيتي أو العربية اللي ورايا بتعمل حاجة فيا. وتخيلوا بقى على آخر الزمن أبقى بتاع عربيات، إيدي مرفوعة لفوق وأنا مزنوق وسط عربيتين ومش عارف حتى أنزل أطلع المفتاح. خرجت زي ما دخلت، بس الحمد لله لسه الكمام بيضة والقميص بقى أسود غامق. قعدت ألف وأدور حوالين نفسي، أعمل إيه بس يا ربي؟ أصرخ بصوت عالي في الجراج. جات لي فكرة إن أدخل العربية من فتحة السقف، أكيد اللي اخترع فتحة السقف دي شاف يوم زي اللي أنا شفته ده، ولأن فتحة السقف ممكن تتفتح بالمفتاح. رحت فاتح فتحة السقف ورحت طالع فوق السقف ورحت مدلدل رجلي ونزلت بجسمي وإيدي مرفوعة لفوق وكأني نازل في بير، والحمد لله وأنا نازل كمام القميص حكت في فتحة السقف، وأنا عمري ما فتحت فتحة السقف لأني بخاف من الناس اللي بتتف من البلكونات، ما هو أنا مش عاملها مدففة، كل جوانبها معبية تراب، فكمام القميص حكت فيها وأنا نازل فبقت سوداء. كده بقى فاضل وشي. نفسي أعرف مين الناس اللي ركلت كده ولزقت في عربيتي، مفيش مخ. وأخيرا ظهر السائس وعايز يلمع العربية، لكن بعد إيه؟ المفروض يلمعني أنا. المهم خرجت بالعربية لقيت السايس بيقول لي كل سنة وانت طيب يا بيه. أنا طبعا عارف هو عايز ايه، وبسبب اللي عمله فيا ده استهبلت، بالرغم من ان الاستهبال مش من المثالية، لكن استهبلت وقال لي برضو كل سنة وانت طيب يا بيه، فرحت مكمل استهبال زيه وسايبه وماشي. وطبعا بصيت في المراية لقيت شفايفه بتتحرك، ولما لقاني بصص له راح رسم ابتسامة على وشه. ودي كانت أول مرة في حياتي أشوف واحد بيعمل حاجتين عكس بعض في نفس الوقت، بيلعن سلسفين جدودي وهو بيضحك، حقيقي رائع وحقير. على فكرة أنا بديله مرتب شهري، بس كل سنة وانت طيب دي تقريبا حوافز. المهم خرجت من الجراج وطلعت على أول شارعنا العمومي، لقيت ناس عايزة تعدي الشارع فوقفت لهم علشان يعدوا، وكأنهم يعيني أول مرة حد يقف لهم، فكان اللي بيعدي من قدامي يبص لي وهو بيبتسم بعدم فهم ويقول لي الحق واحد ركب عربية وبيقف للناس علشان يعدوا. رد عليه اللي جنبه قال له ده تلاقيه لسه جاي من بره أو لسه بتعلم السواقة جديد أو أهبل. التاني قال له طب الراجل واقف مش هنعدي ولا إيه؟ رد عليه وقال له استنى لما يتحرك وبعدين نعدي من قدامه، أنا ما بعرفش أعدي من قدام العربيات وهي واقفة، ناقص تقول لي أعدي من على خطوط المشاة. المهم وأنا واقف عدى من جنبي شاب ماسك رزمة ورق صغيرة وراح رامي ورقة في شباكي جت في عيني طرفتها. قلت له الله يسامحك، وطبعا ما سمعنيش لأنه كان بيطرف عيني اللي ورايا، ولسه هبص على عيني في المراية وابتدى صوت الكلاكسات اللي ورايا يعلى أكتر وأكتر، ده غير الشتايم، ما تطلع يا بني آدم، ما تتحرك يا حمار، واللي يعدي من جنبك ويروح تافف عليك ويقولك يلعن أبو اللي ركبها لك. رحت طالع وراح أخينا معدي، وأنا بتحرك لقيت الشارع واقف بسبب واحد داخل في الممنوع وبيعاند مع واحد جاي في الصح. الغريب بقى إن اللي جاي في الممنوع هو اللي بيشوح للي جاي في الصح، وقعدنا كده ربع ساعة والمشكلة ما تحلتش، وانا واقف لا عارف ارجع الجراج ولا اخرج من الشارع. هو انا ليه بيحصل لي كده؟ ده انا عايز ابقى مثالي، دي جزاتي يعني. نزلت على السلم وقميص اسود واتف عليا وسمعت شتمتي بوداني واتطرفت عيني، كل ده ليه؟ علشان انا مثالي؟ اما لو كنت مثالي جدا كان حصل لي ايه؟ رحت طفي العربية ورجع البيت وعديت من فوق كوم الزبالة وعورت كتفي التاني لأن كنت بفادي الزبالة اللي اتسرق صندوقها، ولقيت مرتضى وانشراح لسه واقفين. رحت طالع على السلم ودخلت شقتي زي ما خرجت، خرجت بقميص أبيض ورجعت بيه أسود. اكتشفت إن دور المثالي ده دور صعب قوي، عمري ما هعرف أمثله حتى لحد آخر شارعنا، مش لحد آخر السنة، كل 2010 سنين وانتوا طيبين. جرس الفسحة. من الجائز جدا أن تكون سعادتك بالنسبة للآخرين مأساة، وللسعادة منابع مختلفة، وكل إنسان له منبعه الذي يستمد منه ما يسعده، فهنالك من يسعدهم كثرة المال أو كمال الصحة أو قوة النفوذ أو الستر أو النعيم أو خلفة الأولاد أو امتلاك العقارات أو السفر أو الجنس أو النجاح،

يا سلام على شكل العربجي وهو متربع على عرش الحنطور وماسك كرباجه في ايده ولا في توات الحرفيش. حبيت قوي الحنطور والعربجي لحد ما ابتديت اسمع جمل من ناس كان وجود لفظ العربجي فيها لا يدل على انه حاجة لطيفة، زي مثلا بلاش شغل العربجية ده، او انت شكلك قليل الادب وعربجي، او ما تصاحبش الواد ده لحسن شكله كده عربجي، او انت ايه عربجي. ولا جملة سمعتها على العربجي كانت بتبشر بالخير او بتشجع اني اطلعه. ردود الناس خلتني اسأل نفسي كتير، هو العربجي وظيفة ولا شتيمة؟ ولو هي شتيمة زي يا كلب ويا حمار ويا صايع وكده، يبقى الراجل اللي بيسوق الحنطور ده بيشتغل ايه؟ اسم شغلانته ايه؟ ولما اجابتي دايما كانت بتقول انه عربجي، قلت اسأل حد غيري. بس غيرت السؤال من هو العربجي وظيفة ولا شتيمة ليه هو العربجي ده حلو ولا وحش. كلها كانت ردود واجابات مش مقنعة بالمرة. ناس قالوا لي طبعا مش حلو علشان طول النهار بيبقى قاعد في الشارع، امال يقعد فين؟ في جروبي. واللي يقول وحش طبعا لانه قليل الادب وبيشتم. طب وهو مين ما بيشتمش؟ ما كله بيشتم. وبغض النظر عن الجملة التربوية اللي هكتبها دلوقتي ان الشتيمة شيء سيء وقبيح، بس موجودة وبتحصل. في سواقين ميكروباص بيشتموا، وسواقين تاكسيات بيشتموا، وميكانيكية وسباكين ونقاشين بيشتموا، ودكاترة ومهندسين بيشتموا، واعضاء مجلس شعبي بيشتموا، ووزراء بيشتموا، وابهات وامهات بيشتموا. ولا الشتيمة بقى ليها ناس وناس؟ ناس تشتم فتبقى الشتيمة طالعة من بقهم زي العسل ودمهم خفيف قوي، وناس تشتم تبقى شتمتهم وحشة وقلالات الأدب. مش عارف أنا محير نفسي ليه، أما أسأل صاحب الشأن. سألت عربجي وقلت له هو أنت بتشتغل إيه لو سمحت؟ قال لي أنا خريج أدب بس حاليا عربجي. قلت له هي العربجة بتاخد أدب؟ قال لي وتجارة وعلوم وحقوق وزراعة بتاخد كله، أي حد خريج أي كلية ممكن يشتغل عربجي عادي، المهم يبقى عنده حصان أو حمار. موضوع العربجي ده كان شاغل تفكيري من زمان قوي، من صغري تقريبا، لما كنت بركب الحنطور سواء كنت راكب او متشعبط ورا، لدرجة انه لما كان حد من الضيوف بيسألني نفسك تطلع ايه، كنت برد بمنتهى الطموح والسعادة واقول لهم نفسي اطلع عربجي، وكان كل اللي حواليا يضحكوا، وكانت امي تبص لي بصة كانت كبيرة على اني افهمها، بس كان معناها بيوصلني. نظرتها كانت بتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، انا ما كنتش حاسس اني بقول حاجة عيب، وهو انا مثلا كان نفسي اطلع حمار، انا بقول عربجي. ما كنتش عارف ان امي بتبصي لي كده ليه، وما كنتش فاهم الناس اللي حواليا بيضحكوا ليه، هو العربجي ماله، وحش في ايه؟ وبعدين لو هو وحش ليه امي كانت بتسيبني اقعد جنبه في الحنطور واحنا رايحين لجدتي يوم الخميس؟ ولما كنا بنروح الهرم كنا بنشوف الاجانب واقفين بيتصوروا جنب ابو الهول والاهرامات والعربجي، يكونش الاجانب فاهمين قيمه العربجي واحنا لا؟ لا مش جايز ده اكيد، لان عمري ما شفت واحد مصري بيتصور جنب عربجي. كنت هموت واعرف امي زغرت لي ليه والناس ضحكوا ليه، هي المشكلة فينا ولا في العربجي؟ حبيت ألعب اللعبة دي تاني مع ضيوف تانيين، بس المرة دي قررت ما يتزغرليش، فغيرت الوظيفة وسألني ضيف من نوع الضيوف البايخين اللي هو بيسألك وهو بيلعبك في شعرك وينعكشهولك وانت بقالك ساعة بتسبسب فيه وبتلزقه بالفزلين، وفي الغالب بيكون سؤال أبوخ منه، مش بسبب نوع السؤال تحديدا ولكن بسبب تكراره، لأنه في الغالب الضيف ما بيبقاش عنده حاجة يقولها فيقولك السؤال التقليدي الممل، وانت نفسك تطلع ايه لما تكبر يا حبيبي؟ بصيت لكل الضيوف القاعدين وانا مراقب ترقبهم للنطق بامنيتي وكانهم هيسمعوا حاجه جديده، مع ان كل العيال في السن ده بيقولوا يا اما دكتور زي بابا، يا مهندس زي عمه، يا اما ظابط علشان اقبض على بابا، قصدي على الحرميه يعني. المهم بصيت لهم وانا كل سعاده وحب وامل، بصيت لهم وانا مبتسم وفاتح بقي من الضرس اليمين لحد الناب الشمال، قلت لهم بصوت عالي وبالفم المليان يا جماعه انا عايز اطلع مهندس. الضيوف انتبهولي يا دوب في الزمن اللي قلت فيه الكلمة، وبصولي مع ميم المهندس ولفوا وشهم مع انتهاء سين المهندس، وعادي جدا كل واحد كمل اللي بيعمله، اللي بيشرب حاجة ساقعة شرب، واللي بيحط سكر للشاي كمل حططان، واللي بياكل بياكل ولا كأني قلت حاجة، ولا ماما زغرت لي ولا الضيوف ضحكوا، فتأكدت ان العربجي عنده حضور وكاريزما اكتر من المهندس بآلاف المرات. واللي حصل ده كان دافع قوي اني افضل مصر على رغبتي في الطلوع زي ما انا عايز، وكان كل ما حد يسالني نفسك تطلع ايه يا حماده اقول له عربجي، فيضحكوا وماما تصغر لي، والعربجي يكبر في نظري اكتر واكتر، وماما تصغر، والضيوف مهما يتغيروا برضو بيضحكوا والعربجي بيعلى ويعلى. ولما ابتدى مستواي يتراجع في الدراسه مسكتني امي وقالت لي وهي بتزعق لحد امتى هتفضل بليد كده، لازم تذاكر ولا مستقبلك هيضيع وتترمي في الشارع، انت ايه نفسك تصيع وتبقى عربجي؟ وهنا كان مربط الفرس، سبت كل الهيصة اللي حصلة دي وقلت لها ايوه ماله بقى العربجي،

ممكن يطهرك بدل العيل اللي بتطهر. أو تخيل لو نجحت بعد ما سهرت الليالي في المذاكرة ومقمقت عينيك في الكتب وشرب شاي وقهوة ودروس خصوصية وجبت مجموع كبير جدا وراجع البيت فرحان إنك هتدخل طب وتبقى دكتور، ووسط ده كله مامتك تقولك والله لا أنا مزغردالك. راحت الفرحة، طارت الفرحة، والمجموع الكبير نقص النص، وكلية الطب بالنسبة لك بقت معهد كومبوسوكو. مرة سمعت صوت زغروطة في المطار، سمعتها من غير ما أشوف مين مزغرطها. صوتها كان وحش قوي وبايخ. الأهم بالنسبة لي كان السؤال اللي هو يا ترى اللي بتزغرط في المطار دي بتزغرط ليه؟ حد وصل من الحج؟ بس ده ما فيش حج في يناير، جايز حد نجح؟ طب واللي نجح ده نتيجته متعلقة في المطار مثلا وجاي يشوفها؟ ولا واحدة حامل في التاسع كانت مسافرة أو رجع وجالها الطلق وولدت؟ بس أكيد لو واحدة جالها الطلق وهتولد في المطار أهلها هيطلبوا الإسعاف أوقع من أنهم يقعدوا يزغرطوا في صالة السفر. تخمين خاطئ. طب إيه سبب الزغروطة الوحشة اللي رنت في المطار دي؟ صوت الزغروطة اللي ملهاش صاحب دي كان بيقرب مني كل شوية، لحد ما أخيرا لقيت مجموعة من ناس كده ووسطهم عروسة لابسة فستان أبيض أوحش من الزغروطة، وفي رقبتها شبكة ألماز ذوقها بشع. لقيت الناس دول ملفوفين حوالين العروسة، وكان ناقص يعملوا دايرة ويرقصوا حواليها ويغنوا لها يا طلعة الطيارة يا ما شاء الله عليها. إيه اللي جاب العروسة دي المطار بفستان فرحها؟ جايز اتلخبطوا بين المطار والفندق اللي جنب المطار؟ كل ده مش مشكلة، مش مشكلة إن العروسة بتزغرطوا لها في المطار ولا إنها جاية تتجوز في صالة ثلاثة. المشكلة مش في فستان الفرح أم موديل طويل، المشكلة هتركب بيه الطيارة إزاي؟ هتعدي بيه من بوابة الكشف بتاعة المعادن اللي على طول بتصفر دي إزاي؟ هتطلع بيه سلم الطيارة إزاي؟ هتقعد بيه على الكرسي إزاي؟ هتاكل إزاي؟ لو حبت تروح الحمام هتروح إزاي؟ وإزاي وإزاي وإزاي؟ الزيات كتير قوي خلتني أهنج. معقول في عروسة تسافر بفستان فرح أكبر من الطيارة؟ ده فستان عايز طيارة لوحده، ده الواحد بيبقى في الطيارة عايز يقلع كل هدومه من الزهق. طب لو الطيارة وقعت في المحيط وجت لنا فرق الإنقاذ هينقذونا ويلاقوا عروسة فستان أبيض بتعوم وسط المحيط، إيه المنظر الغريب ده؟ أكيد هيفتكروها عروسة المحيط، ومش بعيد يسيبوها علشان المحيط ما يبقاش من غير عروسة. الله يكون في عون المحيط وفي عون عريسك. أصحيح هو فين؟ ولأن العريس لازم يبقى لابس بدلة فدورت عليه بعناية، بس ما لقيتش أي بدلة ملبوسة. فين العريس؟ جايز يكون مش لابس بدلة؟ وليه مش واقف جنبها وسايبها واقفة لوحدها وسط الدايرة؟ فجأة ظهر راجل لابس شورت واقف جنبها وهو بيضحك ومبسوط قوي. فضولي إني أحدد ده العريس ولا لأ نساني أخد بالي إن الراجل ده ياباني، عريس ياباني. يا سلام، صحيح كل واحد بيلاقي نصه التاني حتى لو كان ياباني. الحقيقة أنا ما كنتش عارف هو ياباني ولا صيني، أصلهم قطعية واحدة. ارتحت بعد ما شفت العريس الياباني، بس ارتياحي ده راح مع ضربة فلاش من كاميرا صغيرة كانت في إيد واحدة يابانية قصيرة بشورت برضه واقفة بتصور العروسة مع الراجل الياباني ده. الراجل طلع جوز اليابانية. أيوة كده صح، الياباني لليابانية، لأن لو كان الياباني ده هو جوز العروسة دي أكيد ما كانتش اليابان وصلت للي هي فيه دلوقتي. طلعوا اتنين سياح يابانيين كانوا بيتصوروا مع العروسة علشان يرجعوا اليابان يسيحولنا بالصور. طيب والعريس المصري بقى امتى هيبان؟ اظهر وبان عليك اليابان. لم يظهر العريس المصري. فضولي اللي هيوديني في دهية خلاني أتخفى ورا شنطة وأقرب منهم أكتر وأحاول أسمع أي حاجة تقتل فضولي. سمعت الست الفرحانة اللي كانت بتزغرط زغاريط وحشة بتتكلم مع ست تانية زعلانة ما كانتش بتزغرط خالص. الزعلانة قالت للفرحانة مش كان محمود ابني أو لا بعزة بنتك؟ أهو على الأقل كنا عارفينه وحافظينه ومربيينه وابن خالتها وجارها وكان زميلها في الكلية والشغل. الفرحانة قالت لها وهي بصة على عزة بنتها كله اسمه ونصيب يا أختي. الزعلانة قالت لها والاسم ونصيب بيقولوا إنكم اتجوزوها لواحد ما تعرفوهوش، افرض طلع متجوز. الفرحانة قالت لها الشرع حل الأربعة. قامت الزعلانة قايلة لها ده أنتوا حتى ما تعرفوش شكله. الفرحانة ما سكتتش وقالت مين قالك؟ ما هو بعت لنا صورة حلوة قوي. الزعلانة بزعل مليان فقدان أمل قالت لها أنا مش مصدقة إنك تجوزي بنتك لواحد بتوكيل ولا يعرفها ولا تعرفيه ولا شافته ولا شافها وتصفره لها كده كأنه كرتونة ولا شنطة. الفرحانة بفرح مليان مصلحة وجهل قالت لها هي هتعوز إيه تاني أكتر من كده؟ ده بعت لها مهرها 250 ألف جنيه، ده غير الشبكة التحفة اللي في رقبتها ولا فستان الفرح اللي هياكل منها حتة، ده كمان تلاقيه بشيء وشويات. الزعلانة بزعل صادق قالت لها الحاجات دي فرحتكم انتوا، بصي على بنتك كده شكلها مبسوط. بصت الفرحانة وبصيت معها، احنا الاثنين مبتسمين، وفضلت الفرحانة مبتسمة وانا راحت ابتسامتي. اللي شفته على وش عزة زعل وحزن كبير